فكان الجزاء ظل العرش موعد اللقاء. رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لرحيلكم أجفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء، فإنه يزداد عند لقائكم إيماني. رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لرحيلكم أجفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء، فإنه يزداد عند لقائكم إيماني. قد كنت أطمع باجتماع دائم، واليوم أقنع باللقاء ثواني. قد كنت أطمع باجتماع دائم، واليوم أقنع باللقاء ثواني. ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. يفنى ويذهب كل حب كاذب، وتبدل الأشواق بالأضغان. يفنى ويذهب كل حب كاذب، وتبدل الأشواق بالأضغان. أما إذا كان الوداد لخالقي، فهناك تحت العرش يلتقياني. أما إذا كان الوداد لخالقي، فهناك تحت العرش يلتقياني. إني لأذكركم إذا نجم بدا، وإذا ترى الفجر للعينان. إني لأذكركم إذا نجم بدا، وإذا ترى الفجر للعينان. وإذا جلست مع الأحبة سامرا، وإذا نظرت إلى أخي بحناني. وإذا جلست مع الأحبة سامرا، وإذا نظرت إلى أخي بحناني. إني لأذكركم فيسقط في يدي، فأظل لا أقوى على التبيان. إني لأذكركم فيسقط في يدي، فأظل لا أقوى على التبيان. قل لي بربك هل صدقت موادتي، فلقد صدقتك منطقي وجناني. قل لي بربك هل صدقت موادتي، فلقد صدقتك منطقي وجناني. ولقد بذلت النصح أقصى قدرتي، والعذر عما ليس في إمكاني. ولقد بذلت النصح أقصى قدرتي، والعذر عما ليس في إمكاني. ووهبتك الحب القديم ولم أزل أعطيكه غضا بلا ميزان. رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لرحيلكم أجفاني. رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لرحيلكما جفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء فإنه يزداد عند لقائكم إيماني.